Oh, سبحان الله الله يرضى عليك الله ينور لك الشام الله ينور عليك يا عم اللهم اكل كده يا عم ورم على نور نور على Thank you. مثل نوره كمشكاة في جام كده يا عم كده كده يا مولانا. المصباح في زجاج الله السماوات والأرض المصباح في زجاج الزجاجة كالنجاة وكب الجرم يا عم انت عمقى يا نوري يا اخي كده يا عم كده كده فاضي كده يا عم الله نور السماوات والأرض لا إله إلا الله لا إله إلا الله عملك يا رب الله نور السماوات والأرض مثل الزجاجة كالنجاة كوكب الزجاجة كأنها يتبع له فيها

أو ظلمات في بحر الجليل يمشي الجمال من فوقه نجوم من فوقه سحاب ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض. لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك يا رب. والطير صافات. يا مشيت عنطر كده يا عم، كده يا فاضل، كده يا عم كده. كل قد علم صلاته، كل قد علم صلاته، ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماء ما في لك يا عم شراء. فالفارقات فرق فالملقيات ذكرى فالملقيات ذكرى فالملقيات ذكرى فالملقيات ذكرى. الله أكبر. لا إله إلا الله. كلهم قد علم صلاته وتسبيحه سبحانه وتعالى. والله عليم بما يفعلون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عرفا والمنكرات نكرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا الله عليك. الله الله الله الله يوفقك قبول. الله الله ما شاء الله. سبحان هذا كلام فإذا النجوم طمست. يا أخي فإذا النجوم طمست. وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل نقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. الله يرضى عليك. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك الله أكبر.